ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ولقد آتينا موسى الكتاب، أليس هذا كلام الله أنزله على مصطفاه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذه الآية وحدها تقرر معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لولا الله عليم حكيم موجود كيف ينزل هذا الوحي ويوحيه؟ لولا محمد رسولا لله كيف يتلقى هذا العلم هذه المعرفة وهذا الكتاب؟ آية واحدة تدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع هذا كفر الكافرون وهم كافرون إلى اليوم إلى يوم الدين. ولقد آتنا موسى الكتاب، موسى بن عمران الذي أرسله الله إلى فرعون فحاربه وانتصر عليه وأرسله إلى بني إسرائيل فعاش بينهم يدعوهم إلى الله، هذا موسى. ولقد آتنا موسى الكتاب، والمراد من الكتاب هنا التوراة، إذ هي كتاب ضخم عظيم فيه ألف سورة، الكتاب. فلا تكن في مرية من لقائه، فلا تكن يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في مرية من لقائه، أي في شك من لقاء موسى. وهذا والله كما أخبر تعالى، فيلقى محمد رسول الله موسى، لقيه ليلة الإسراء والمعراج، وهو الذي كان يراجعه في موضوع عدد الصلاة من 50 إلى 5 صلوات، فلقد رآه وسيراه يوم القيامة. فلا تكن فيه مرية أي شك من لقائك لموسى، في الدنيا لقيه في البرزة، لقيه في الملكوت الأعلى، وسيلقاه في الدار الآخرة. وقوله وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا الكتاب هدى لبني إسرائيل، وجعلنا موسى هدى لبني إسرائيل، كل منهما هاد إلى طريق المستقيم. الكتاب يهدي إلى الله، وموسى يهدي إلى الله، والهداية إلى الله هي هداية إلى الإيمان به وإلى عبادته، وثمار ذلك ونتاجه سعادة الدنيا والآخرة. يا معشر المشركين، يا معشر الكافرين، هذا الله يؤتي موسى كتابا ويلقاه محمد في الملكوت الأعلى، وجعل هدى لبني إسرائيل، لما لا تهتدون؟ لما لا تؤمنون؟ لما لا تدخلون في الإسلام؟ لما هذا الإعراض والتكبر؟ ثم قال تعالى، والمراد من بني إسرائيل كما تعلمون أولاد يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، إذ يعقوب يقال له إسرائيل كميكائيل وجبريل، عبد الله عبد الرحمن، وكل بني إسرائيل من ولد يعقوب، ومن بينهم وجعلنا منهم أئمة كهود وسليمان ويحيى وزكريا وما إلى ذلك، وجعلنا منهم أئمة والأئمة جمع إمام، والإمام من يكون أمام الناس يقودهم إلى سعادة الدارين، من يقتدون به ويأسسون به كاقتدائنا بإمامنا في الصلاة، نكبر إذا كبر ونركع إذا ركع ونسجد إذا سجد. فالإمام من يؤتم به في هذه الحياة، يقتدى به في إيمانه في صلاحه في كمالاته في آدابه في أخلاقه، وهم الذين يدعون إلى الله ليعبد وحده من أجل أن يسعد العابدون ويكملون. وجعلنا منهم أي من بني إسرائيل أئمة كهود وسليمان وزكريا ويحيى، وجعلنا منهم أئمة يهدون العبادة. إلى أين يهدونهم؟ إلى الصراط المستقيم الموصل إلى رضا الله أولا، ثم إلى سعادة الدنيا وكمالها، وأخيرا إلى سعادة الآخرة وكمالها. يهدون إلى ماذا؟ إلى أن يعبد الله وحده عبادة تزكي النفوس وتطهرها وتؤهل المزكين المطهرين لرضوان الله وجواره في الملكوت الأعلى في الجنة دار السلام. وجعلنا منهم، هذا رب العزة يقول، وجعلنا منهم أي من بني إسرائيل أئمة يهدون إلينا ويدعون عبادنا بأمرنا. وكيف جعلناهم أئمة؟ قال لما صبروا أولا وكانوا بآياتنا يوقنون ثانيا. معشر الشبيب المسلم، من منكم يريد أن يكون إماما يؤتم به يقتدى به يقود الناس يمشون وراءه؟ من قال أنا هو؟ قلنا له أولا اصبر أولا على عقيدتك لا تتخلخل، وعلى عبادتك لا تضعف، وعلى آدابك وأخلاقك لا تهبط، ثم بعد ذلك أدعو واصبر على ما يصيبك من ذم أو سب أو شتم أو قتل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يهدون الناس بأمرنا لما صبروا. وكثيرا ما أكرر معنى الصبر يا معشر المستمعين والمستمعات، الصبر له مقامات. أولا أن تصبر على طاعة الله ورسوله فلا تنقص منها ولا تزيد عليها صبرا كاملا، ثم تصبر على ما يصيبك من أذى من ضرر من جوع من خوف، ثم تواصل صبرك حتى تلقى ربك. وكلمة يمانية حفظناها زمانا من اليمانيين، بالصبر واليقين تكون الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تكون الإمامة في الدين، وهما مأخوذة من هذه الآية الكريمة. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، والمراد من آيات الله المنزلة في هذا القرآن العظيم وفي التوراة والإنجيل، وآيات الله التي أنزلها إبراهيم في صحفه وصحف موسى وما إلى ذلك، آياتنا الدالة على وجودنا على علمنا على قدرتنا، هذه المخلوقات كلها مخلوقة لله والله خالقها، وهي آياته الدالة على علمه بعد وجوده وعلى قدرته ورحمته، فهم يؤمنون بآيات الله ويوقنون. واليقين أعظم من اليمين، الإيمان مجردا مؤمن ما أيقن ضعيف، مؤمن وأيقن قويا وعظم. لما صبروا وكانوا بآياتنا المنزل على رسلنا موقنين يوقنون يقينا ثابتا لا تتزلزل هذه العقيدة في نفوسهم أبدا. وهكذا من أراد الإمام في الدين فعليه بالصبر واليقين. ثم قال تعالى مخاطبا رسوله المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. لأن الآيات نزلت لتطمئن رسول الله وتثبته وتحمل على الصبر، لأنه يواجه ما لا تعلمون من سب وشتم وتعيير ومحاولة القتل وما إلى ذلك، وما نزل بأصحابه بمكة الشيء العجاب. فهو في حاجة إلى مثل هذه الآيات لتحمل على الصبر والثبات. ولذا قال له تعالى: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة. يفصل بين من؟ بين الكافرين والمؤمنين، بين الموحدين والمشركين، بين السنيين والبدعيين، بين الصادقين والخرافيين. هو الذي يحكم بينهم يوم القيامة، بين الظالمين وبين المظلومين. يحكم بينهم يوم القيامة في أي شيء؟ فيما كانوا فيه يختلفون. فالذي كان يختلفون فيه هو الذي يحكم، يعطي الحق لأهله ويبطل باطل المبطلين. متى هذا؟ يوم القيامة. فيدخل المؤمنين الموحدين المستقيمين على منهج الحق والصراط المستقيم الجنة دار السلام، ويدخل الكافرين والمشركين والظالمين والفاسقين والفاجرين النار دار البوار والعياذ بالله تعالى. وهذا هو حكم الله، لا سجن ولا ضرب ولا غرامة مالية، فقط إما الجنة وإما النار. إذا يوجد يومئذ إلا دار السلام، الأكل والشرب واللباس والفراش متوفر بلا طلب ولا عمل ولا ولا، والنار دار الشقاء والعذاب والبلاء نفيها لا ينتهي منها. إن ربك هو جل جلال وعظم سلطانه يفصل بينهم، أي بين المشركين والموحدين، الكافرين والمؤمنين، السنيين والمبتدعين، الظالمين والمظلومين. يحكم بينهم يوم القيامة في الذي كانوا فيه يختلفون، فيعطي الحق لأهله ويضع الباطل وعقابه على أهل الباطل. ثم قال تعالى: أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. أولم يهد أهل مكة والمشركين حولها، ألم يبين لهم عظمة الله، جلال الله، كمال الله، أن دعوته حق، وأن رسالة رسول حق، وأن هذا القرآن حق؟ أولم يبين لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. فهم إذا ذهبوا إلى الشام تجارا يمرون بمدائن صالح، مدائن ثمود، بلاد مدين عند الشام، بحيرة لوط الذين هلكوا فيها اللوطيون في الشام أيضا في الأردن. أولم يهدي لهم ويبين لهم أننا دعوناهم إلى الحق وأنهم على الباطل. كم أهلكنا من قبلهم من القرون، أي من أهل القرون، مئات الآلاف ملايين البشر، يمشون في مساكنهم ذاهبين وآيبين من الشام إلى مكة، تاجرين متاجرين، يمشون على تلك الأرض ويشاهدون تلك المنازل الخالية المدمرة، مدائن صالح ومدين وقرية وبحيرة لوط، يمشون في مساكنهم. إن في ذلك لآيات، أي في هذا الإهلاك الإلهي لتلك الأمم الهالكة والتي خلت ديارهم وبقيت خالية، فيها آيات تدل على ماذا؟ على أنه لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن الدار الآخرة حق، وأن النفوس البشرية لا تزكو ولا تطهر إلا بالإيمان والعمل الصالح. أفلا يسمعون؟ ما لهم صم لا يسمعون بخم لا يعقلون، كيف لا يسمعون هذه الآيات ولا يتدبرونها ولا يتأملون فيها، والرسول يتلوها على مسامع حول الكعبة في مكة وهم معرضون مستكبرون. وإن كان هذا في أهل مكة فقد أسلم أكثرهم. والآن القرآن يقرأ في إذاعة لندن، في إذاعة نيويورك، في إذاعة إسرائيل، في إذاعة الروس، ولا يؤمنون ولا يسألون من أنزل هذا القرآن ولماذا نزل أبدا وأين أهله نسألهم ولا سؤال. أليس كذلك؟ إذن أفلا يسمعون يوبقهم ويقرعهم ما لهم لا يسمعون، ما عندهم آذان يسمعون، صم لا يسمعون، بخم عمي لا يسمعون ولا يلمون. وهؤلاء هم أهل جهنم أهل النار. إذ الله عز وجل أوجد عالمين، عالم السعادة وعالم الشقاء، عالم السعادة الجنة، عالم الشقاء النار. وخلق هذه الخليقة على هذه الأرض خلقا عظيما، وأمدهم بكل مستلزمات حياتهم، وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وقال اعملوا لتسلموا وتسعدوا، فإن أجابوا نجاهم ورفعهم إلى الجنة، وإن أعرضوا ولم يجيبوا أذلهم وأخزاهم وأسهلهم النار. والآن أسمعكم تلاوة الآيات، شرح الآيات من الكتاب، وتأملوا. فها قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب، أي أعطينا موسى بن عمران أحد أنبياء بني إسرائيل الكتاب الكبير وهو التوراة. إذن فلما ينكر عليك المشركون أن أي فلما ينكر عليك المشركون أن يؤتيك ربك القرآن كما أتى موسى التوراة؟ ما لهم ينكرون عليك أن ينزل عليك القرآن ويقولون هذا شعر وليس بقرآن، وهم يعلمون أن الله أنزل الكتاب على موسى كما أنزل على موسى وعلى عيسى ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تقرير لأصول أصل من أصول العقيدة وهي الوحي والنبوة المحمدية، تقرير لأن محمد رسول الله. وقوله تعالى فلا تكن في مرية من لقائه، أي فلا تكن يا محمد في شك من لقائك موسى ليلة الإسراء والمعراج، ليلة الإسراء والمعراج، فقد لقيه وطلب إليه أن يراجع ربه في شأن الصلاة فراجع حتى أصبحت خمسا بعد أن كانت خمسين كما علمتم. وقوله وجعلنا هدى لبني إسرائيل، أي الكتاب أو موسى، كلاهما كان هاديا لبني إسرائيل، هاديا لهم إلى سبيل السلام والصراط المستقيم، أي الإسلام والجنة. وقوله تعالى وجعلنا منهم أئمة، أي قادة هداة يهدون الناس إلى ربهم فيؤمنون به ويعبدونه وحده فيكملون على ذلك ويسعدون، وذلك بأمره تعالى لهم بذلك، جعلهم أئمة وكلفهم بذلك. وقوله تعالى لما صبروا، أي عن أذى أقوامهم، وقل لما صبروا أيضا، أي من أجل صبرهم عن أذى أقوامهم. ومن هنا يصبر محمد صلى الله عليه وسلم عن أذى المشركين في مكة وفي المدينة كادوا له المكائد وأرادوا أن يقتلوه في مدينة الرسول هذه، وكانوا بآياتنا الجامعة لأمرنا ونهينا ووعدنا ووعيدنا، وكانوا بآياتنا القرآنية أو التوراتية والإنجيلية، كانوا بآياتنا الجامعة لأمرنا ونهينا ووعدنا ووعيدنا يوقنون، أي تأهلوا لحمل رسالة الدعوة بشيئين، ألا وهما الصبر على الأذى واليقين التام بصحة ما يدعون إليه ونفعه ونجاعته. وقوله تعالى إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، يخبر تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، يخبر بأنه سبحانه وتعالى الذي يفصل بين المختلفين من الأنبياء وأممهم، وبين الموحدين والمشركين والسنيين والبدعيين، فيحكم بإسعاد أهل الحق وإشقاء أهل الباطل. وفي الآية تسلية للرسول وتخفيف عليه مما يجد في نفسه من خلاف قومه له. وقوله تعالى أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون، أي أعموا فلم يبين لهم إهلاكنا لأمم كثيرة يمشون في مساكنهم مارين بهم في أسفارهم إلى الشام كمدائن صالح وبلاد مدين وبحيرة لوط، أنا قادرون على إهلاكهم إن أصروا على الشرك والتكذيب كما أهلكنا القرون من قبلهم. وقوله تعالى إن في ذلك لآيات، أي في إهلاكنا أهل القرون الأولى لما أشركوا وكذبوا دلالات وجوه وكذبوا بدلالات وحججا وبراهين على قدرة الله وشدة انتقامه ممن كفر به وكذب رسوله. وقوله أفلا يسمعون أي أصموا، فلا يسمعون هذه المواعظ التي تتلى عليهم فيتوبوا من الشرك والتكذيب فيحيوا ويكملوا ويسعدوا. اللهم اجعلنا من الكاملين السعداء يا رب العالمين. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا تقرير النبوة المحمدية. من هداية هذه الآيات التي تلوناها وتدارسناها من هداية تقرير النبوة المحمدية، تقرير أن محمدا رسول الله، ولهذا نشهد بأعلى أصواتنا محمد رسول الله، إذ هذه الآيات تقرر نبوته. وأيضا تأكيد قصة الإسراء والمعراج، وفيها أيضا تقرير تأكيد قصة الإسراء والمعراج. حادثة الإسراء والمعراج عجب، الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة يؤخذ من بيت أم هاني إلى بئر زمزم، فتجرى له عملية جراح قلب، ثم يغسل قلبه ويملأ بالحكمة والنور، ثم يذهب به إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس إلى الملكوت الأعلى إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فهذه الآية تقرر هذا الإسراء والمعراج لقوله لموسى ماذا؟ فلا تكن في مرية، أي شك من لقائه وقد لقيه. ثانيا الكتاب والسنة كلاهما هاد للعباد إن طلبوا الهداية فيهما. نعم، تقرير الآياتان أن الكتاب والسنة بهما يهتدى، من طلب الهداية إلى الله ليسعد ويكمل عليه بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليعرض عن أقوال القائلين وأباطيل المبطلين ويتمسك بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا بيان ما تنال به الإمامة في الدين وهو الصبر وصحة اليقين. من هداية هذه الآيات بيان ما تنال به الإمامة بما نرضى بأن نكون أئمة الصبر واليقين. اصبر على ما تتحمل ويلقى عليك وأنت على يقين مما تدعو إليه وتدعو به، وبذلك تصبح إماما للناس يقتدى بك ويرتدى. رابعا كل خلاف كان في هذه الحياة سينتهي بحكم الله تعالى فيه يوم القيامة. من هداية هذه الآيات الأربعة أن كل خلاف موجود الآن في الأرض سيحكم الله فيه يوم القيامة ويفصل بين المختلفين، أهل الإيمان والتوحيد في الجنة، أهل الشرك والكفر في النار، أهل اليقين والصبر في دار السلام في درجات عالية، ومن دونه في درجات دون ذلك. الله يحكم بيننا يوم القيامة فيما اختلفنا فيه. خامسا وأخيرا في إهلاك الله تعالى للقرون السابقة أكبر واعظ لمن له قلب وسمع وبصيرة. في إهلاك الله تعالى لأهل القرون السابقة عاد ثمود وما إلى ذلك، في هذا الإهلاك عبرة وعظة لأولي الأبصار والقلوب الواعية، يعرفون أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه ما أهلك تلك الأمم إلا لكفرهم وظلمهم، فيحذر الكفر والظلم ويستقيم على منهج الحق لينجو ويكمل ويسعد.